بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، وإجرى بقدره العلي زمن الوجود الاستخلافي على سنة التداول مصداقا لقوله جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وأقام سبحانه من هذه الثنائية متقابلة مننا للتخصيص ومحنا للتخليص، مجال الابتلاء مستخلف فيه من أجل ترقيته إلى مقام الادكار ومقام الاعتبار صداقا لقوله العلي في كتاب الاستبصار: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صلاة ربي وسلامه على من جعل ميلاده إرهاصا وبعثته اختصاصا ومعراجه رفعة قدر وهجرته حدث نصر ومغازيه نفحا أجلى ومماته صلى الله عليه وسلم التحاقا بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وعلى آله ما لاح فجر وتردد نفس بصدر على قرابته وعترته لمودته ومحبته ومن اقتفى أثرهم استنى بهداهم إلى يوم لقائه آمين. وبعد، فقد انتهينا ولله الحمد الذي بنعمته تتم الصالحات، انتهينا في مشجر تصنيف العلوم من الفصل السادس من فصول المقدمة إلى خاتمة العلوم، يعني فرع علوم اللسان العربي أو العلوم المتعلقة باللسان. وهذا الختم مزدوج، ختم الفصل السادس الذي به ختمت المقدمة، ختم مزدوج، ويدن بمسك مزدوج، مسك الختام. إذ قد يقرأ البعض في كونه أخيرا أي فرع علوم اللسان، قد يظن أن كونها أخيرة أنها فعلا في الرتبة متأخرة. الأمر ليس كذلك، وإنما التأخير اعتباري على حد قول القائل وقد سئل بأي شيء نبدأ فقال اكتب وقدمي الأهم، إن العمر إن العلم جم والعمر طيف زرى أو ضيف ألم، أهمه عقائد ثم فروع تصوف وآلة بها الشروع. نحن مع الآلة فقط، هذا ترتيب اعتباري. وإلا فإني أرى، والعلم لله، أن هذا من باب رد العجز على الصدر وعقد المقاطع بالمطالع، لأن اللغة التي تنزل بها النص المقدس هي لغة هذا اللسان، فالنص أولا ولغته في الختام رد للعجز على الصدر. بل إن نقلة هذا النص الكريم هم أصحاب هذا اللسان، ومشكلاته تؤخذ من لسانهم حلولها. أضف إليه ضرورة هذه العلوم بالنسبة لقارئ النص الكريم مفسرا أو مستنبطا للأحكام أو آخذا بسبب من أسباب البيان في شأن القرآن أو السنة، فهي ضرورية إذن، ومن شروط المفسر ومن شروط الفقيه المجتهد ومن شروط يشترط في كل هؤلاء أن يكونوا على علم بلسان الكتاب ولغة الكتاب. وشيء آخر، وهو أن علم اللسان أو علوم اللسان هي المدخل إلى إعجاز البيان القرآني، الإعجاز الذي هو دليل صدق النص في تنزله نبوءة ووحيا. المعجزة تحرس الكتاب، هنا هي دليل صدقه، وإنما تعرف من خلال البيان على الصحيح. المدخل إليها مدخل البيان. فظهر من هذا أهمية هذه العلوم المسمى علوم وليس. والإمام ابن خلدون رحمه الله هو يريد أن يجمع هذه العلوم في أصول تقريبا على الطالب من جهة، ورصدا لحركة هذا العلم، لأنه يؤرخ للعلم كما أرخ للصنائع، كما أرخ للعمراني في الحضر وفي البدو. والتاريخ يعني تعيين الحدث بزمنه، ولو أرخ إذا وقت للحدث، أرخ هذا الحدث معناه وقت له، يقول أرخ وورخ وآرخ. يعني الله سنبدأ في التاريخ، يعني نبدأ بمفرداته. فيستعملوا منها التلات، يقال أرخ الشيء إذا أرخ، وأرخ وآرخ، ففيها كل الاستعمالات. وهل هي من التأخير بناء على أنه مقلوب أرخ أخر؟ فيشترط في التاريخ أن ينتظر إلى حين تمام المؤرخ له لتحكى القصة بتمامها. هذا ابتداء، هذا انتهاء. وذلك سمى كتاب ابن خلدون المبتدأ والخبر، ولا يجوز الوقف على المبتدأ دون خبره. إذن المهم أن تؤرخ للحدث بآخره أو بآخره، لأن الأمور بخواتمها وعواقبها لا بد. وهل هي من الإرخ؟ أنا خرجت منكم هذه الخريجة السوية وغربزون. عودنا على بدء، كنا نحاول الابتداء الأولي في فهم التاريخ. علم لا بد من العودة إليه باستمرار، هذه علوم لا تنتهي، لأن مددها من مدد الكتاب، مددها من الكتاب. إراخ هم ولدان البقر الوحش، بقر الوحش ولدانه الصغيرة حين توضع يقال هذه إراخ، فكأنهم أخرجوا منها، لأن التاريخ والليالي حبلى يلدن كل غريب، فكأنهم يقول بعض الأئمة اللغة أخذا من اشتقاق الإراخ، وهي في بقر الوحش كالفراخ بالنسبة للطيور، فرخ طير وإراخ بقر وحش مولود ساعة ولد. والمؤرخ إنما قلمه ينتظر المستجدات، وإن أرخ للقديم فللذكرى مستجد، وظهر زمان كذا كذا، ولعله أصل فيه كيت وكيت، وتابعناه فإذا هو وصل إلى كذا وانتهى إلى كذا، وحصل حادث كذا فترتب عليه كيت وكيت، وهل هو بسبب كذا أو بسبب اللون من ألوان البحث التاريخي. التاريخ للعلوم يقتضي ذكرى قصة نشوئها وملابساتها وتطوراتها ومصادرها وأئمتها والذين كتبوا فيها، وإليه انتهت ملكتها. تاريخ للعلم. فلذلك قال ابن خلدون حين انتهى إلى هذا البحر المسمى علم اللسان العربي مرتبط بالقرآن، جمع أصوله في علوم أربعة. العلم الأول نحو، الثاني اللغة، الثالث البيان، والرابع علم الأدب أو قل علوم الأدب. أربعة. وهذه عرفت تفريعات ولها فروع، ولكن الآن نتناولها كما تناولها، لأن ليس المقام مقام تقريب لهذه المعارف، وإنما إن شاء الله سيفكر الإخوان استقبالا في محور للبيان القرآني، ضرورته وسلم الارتقاء فيه ومراجعه العمد، وهل بإمكان استحداث أمر ما لتقريب هذا اللون من ألوان الكمال الذوقي لفهم الكتاب. هذا أيضا مشروع. بدأ بالنحو، سؤال لما؟ من حين نبدأ؟ ينبغي أن نبدأ بالبسيط، والبسيط هنا هو علم اللغة، لأنه يعتني بالمفردة في موضوع معناه، معجم لغوي مثل اللغة ونسمى باللغة عنده هنا. قال لماذا قدم النحو؟ قال لأن اللحن بدأ في الإعراب، مش المؤرخ كيف؟ ابن خلدون مؤرخ، عقلية المؤرخ ذهنه التاريخي، ذهنه التوقيتي، له قل أنت حساسية، مش الحساسية المرضية، إذا زمن، لأنه يعلم أن تاريخ في لغتنا سمي بالأيام، أيام العرب وصلت إلى جهاء 1500 يوم، أبو الفرج الأصفهاني عنده صاحب الأغاني عنده كتاب اسمه أيام العرب، وللأسف هذا لم يعثر عليه بعد، في ألف حوالي وثمانمائة زيد من 500 1800 يوم من أيام العرب، الأحداث الكبرى. وقلنا لماذا سميت الأحداث أياما؟ لأن أول ملابس الحدث زمن، والزمن يفترض مكانا ومتمكنا، ولأن اليوم قلت لكم وحدة تحيل على مطلع ومقطع، وهما بين الخيطين، خيط الفجر وخيط الغروب، والساعة لا تؤدي هذا المعنى، والشهر لا يؤدي هذا المعنى كما يؤدي كلمة يوم. فذلك الحدث الذي يؤرخ باليوم، مش يعني اليوم الإداري أو التوقيتي الفلكي، وإنما يوم الحدث الذي يبتدئ من هنا وتنتهي ينتهي هنا، قد يمتد اليوم إلى 40 سنة كما في يوم داحش وغبرة أو البسوس. حتى أصبح يقال يوم بمعنى حدث، يوم الفيل يعني حدث الفيل، واقعته قصته. بدأ بالنحو لأن الفساد بالعجمة والاختلاس بالأعاجم بدأ يظهر أثره في النظم، في تركيب الكلام، في حركات الأواخر التي يقتضيها العوامل. وإذا ربطنا هذا بالقصة التي يكاد يجمع عليها الذين أرخوا النحو أو كتبوا في النحو، أن ابتداءه كان مع أبي الأسود الدؤلي، والقصة إما مع ابنته أو مع القارئ الذي سمعه ويقرأ، وكلاهما يؤذن بأن اللحن وصل إلى القرآن ووصل إلى أساليب المهمة التي تجعل الفهم في الكتاب لا يستقيم. قيل دخل أبو الأسود على ابنته في ليل فقالت له: يا أبتاه، ما أجمل النجوم أو ما أجمل السماء؟ قال: نجومها وكواكبها. أجابه فقالت: يا أبتاه، لست سائلة وإنما متعجبة. فضرب على صدره وقال: ويح أمي، إلى سينتهي الأمر؟ يعرفون أن فساد اللسان يعني فساد الفكر والجنان، فساد الوصل بالقرآن. لاحظ هذا الموقف منك كموقف حذيفة حين سمع الناس، سمع الأجناد في معركة أرمينيا يختلفون في القرآن، فجاء للخليفة يقول له: نسي المعارك. والناس عندهم هذا الهاجس الاستقبالية، الجهاز يحس بالخطر قبل وقوعه، جهاز ترقب وجهاز راقف. قال النبي: قال قولي ما أجمل السماء. لأن هذه صيغة تعجب، ما أفعل وأفعل به، وهي من الصيغ المبنية، يعني ما أفعل، فلا تجد ما أفعل ولا ما أفعلي، ولا صيغة ما أفعل وأفعل به، ما أصبرهم على النار تعجبا من أو تعجيبا من صبرهم على النار. أسمع بهم أفعل به، أسمع بهم ما أبصر يوم يأتوننا، ما أسمع الناس يوم القيامة وما أبصرهم بما يرون، إن سمعهم ينفذ في كل شيء وبصرك ينفذ في كل شيء. أسمع بهم ما أبصر، إذا كانوا اليوم لا يسمعون ولا يبصرون، فما أسمعهم ما أبصرهم وما يأتوننا. فكان ما يقول العلم أول ما كتب من أبواب النحو باب ما أفعل وأفعل به، باب التعجب، يبحثون عن الصيغ التي تكلم بها. قيل هذا أول الأبواب، وقيل إن المسألة أخرى تتعلق بمسألة العطف، وكلاهما مباحث النحو. مر فإذا بقارئ يقرأ: إن الله بريء من المشركين ورسوله القراءة ويكسره، يقول ورسوله، يعطفها على المشركين وبالعطف، والعطف تشريك، يدخله في الحكم بمعنى أنه دخله في من تبرأ منهم الله، في المتبرأ منهم. سبحان الله، متبرئ من المشركين ومتبرئ من، عياذا بالله، مع أنه ورسوله عطفا على محل المنصوب، إن الله أو استناف ورسوله كذلك متبرئ من المشركين، فيقوم بعطف الجمل وإما بعطف على المحل. فقال أين أنت؟ معاذ الله أن يتبرأ الله من رسوله. فقال أنا كذا سمعت أو أخطأت أو شيء من هذا القبيل. قيل إن ذلك كان بإشارة من الإمام علي، جاءه أبو جد علي الكناني وهو من عرب الكنانة، لهم انتماء إلى اللغة وأصالتها، فجاء ليقول له أدرك الناس هذا الذي حصل من ابنتي وحصل من هذا الذي سمعت. فقال له ابدأ، الكلام اسم وفعل وحرف، استقراء. فالاسم ما أنبع عن المسمى، الفعل ما أنبع عن حدث يسمى، والحرف رابصه أو كما في بعض الروايات. أنحو على هذا النحو، قس على ذلك، ابحث، آنس منه القدرة وافتتح له الأمر بهذه العبارة الجامعة. وقد النبي صلى الله عليه وسلم رشح الإمام علي في مواطن كثيرة إلى هذا اللون من ألوان الفهم. فقال هو نجي يحكي عن حين سئل هل خصكم النبي بشيء يا علي، ويسأله من ابنه محمد بن الحنفية، وفي كتاب العلم صحيح بخاري قال أوفى من يؤتاه أحدنا في الكتاب، في رواية فهم في الكتاب، في لغة الكتاب، في معاني الكتاب. فلذلك لا تجد كلمة صحت عن الإمام علي إلا وفيها مفتاح لأسرار في الكتاب. انتبه، أمرنا أن ننزل نفس منازله رضي الله عن السهر الولي. النحو إذن كانت بدايته لوضع قوانين تحفظ اللغة في نظمها، فاعل مرفوع وفعل به منصوب، والمعطوف تابع للمعطوف عليه، والأشياء على هذا النحو. رب قائل يقول اشتغال النحو بالعرب أواخر الكلمة عربا وبناء، وبالكلمات المفردة صحة واعتلال، لأن الصرف يدخل في علم النحو في الاصطلاح القديم. الأخير الصرف منفرد، أصبح يقول العلم يعنى علم النحو بحركات أواخر الكلم في نظم الكلام، يعني ولا يشتغل بالكلام المفرد، كلمات في أوضاعها في النظم، هذا في محل فاعل، وهذا في العلم، وهذا تابع، وهذا في موضع حال، نسق الكلام إعرابا وبناء، وفي الكلمة في نفسها صحة واعتلالا، حتى يدخل الصرف في مباحث النحو. هذا النحو يعني أخذت تتنامى مباحثه إلى أن يجيء الخليل بن أحمد الفراهيد البصري، فيأخذ كل هذا ويكمل الأبواب ويهذبها ويرتبها بما يكاد يكون النظر شبه الأخير في مواضع النحو. هذا أمر عجب من الإمام الخليل. هذا الخليل الذي هو أستاذ السيبويه، بل إن كتابه يقال إملاء منه، وليس للسيبويه إلا بعض ترتيباته. جاء السيبويه ففرع الأبواب وجمع الشواهد ووسع الموضوع، موضوع هذا النحو، وجاء بما لا يزال إلى اليوم يتمنى الباحثون في أصول اللغة أن تحقق أصول الكتاب، الذي الآن خزائنه ملأة بأصول الكتاب، هذا الكتاب السيبويه. فلماذا لم تجد نسخة واحدة مصححة بالكامل، حتى قام بعض المشرقين أو المشرقات يرون أن كتاب اللغة الذي المسلمين لم يحققه بعد، وشكت في بعض تراجمه، ودا إلى فعلا فرنسية معروفة. وجاء الإمام أبو العالي الفارسي، كتاب اقتضاء اختصار، فلخص وحذف بعض المسائل التي قد استغنى عنها مما يعد من توسع في الشواهد. وجاء الإمام الزجاج وكثرت مدارس النحو وبدت بها مذاهب كتاب أهل البصرة كتاب الكوفة في النحو، وهي مذاهب في التعليل وفي الاعتبار وفي بناء القواعد. وحدث علم أصول النحو كتب فيه الزجاج كأصول الفقه، هل اللغة تثبت بقياس وما معنى القياس في اللغة أو لا تثبت، هل تثبت القاعدة بالشاهد والشاهدين، ماذا يشترط في الشاهد الذي يقعد به. يقول ابن خلدون: وانتهى إلينا في زماننا كتاب لمعاصرنا من أهل مصر اسمه ابن هشام، كتاب هو المغني اللبيب، مغني اللبيب عن كتب الأهاريب، عرف به بالحروف ومعانيها مستوفيا غاية، وبالجمل ومواقعها مستوفيا غاية، وتكلم فيها بتوسع على نكات الإعرام في القرآن فكان غاية. ويقول في ابن خلدون: سمعنا أن الرجل أنحى من سيبويه، يعني شجب، فإذا به كذلك يعني راح. قال: حسن الملكة فائق الإجادة في فهم أسرار البيان، قراءة كتابه تعين الملكة وتفتح المدارك في علم اللغة. احنا عندنا انتهى عندنا إلى أن نظمه أحد ملوك العلوي، احنا عندنا نظم اسمه السبك العجيب في نظم مغني اللبيب، نظمه في آلاف من الأبيات وشرحه المغاربة من علماء فاس معاصرين له، السبك العجيب في نظم مغني اللبيب. وهذا للأسف في طبعة قديمة، طبعة حفيظه يعني تصحى ولا أحفظ في زمنه، وبقيتها كذا على الطبعة لم يعتنى بها، وأحيانا في هوامش بعض الكتب القديمة. علم النحو هل له علاقة بالدلالة؟ الجواب صحيح، ومن هنا دخوله تحت مسمى البيان، علوم اللسان وعلوم البيان. قال أهل العلم: من خصوصيات اللغة عندنا أنها جامعة قابلة للاختصار، يعني قابلة لأن تختزل المعاني الكثيرة في مباني يسيرة. والسبب في ذلك ابن خلدون يؤرخ العلوم ويقارن بين اللغات، لا تنسوا لأن عنده أكثر من لغة شيء تكتشفونه. يقول: في لكل معنى لفظ يقابله في اللغة الأخرى. وفي اللغة العربية عندنا وجوه الدلالة لا تنتزع من الألفاظ بل من الأوضاع والحركات والحروف المفضية إلى الذوات. شوية شيء فيه يحتاج إلى شيء من التفصيل بين لكم البعض ثم نمزج. يقول: لو قلت للواحد منا جاءني زيد، أنت تريد أن تفيد أن زيدا جاءك، لكن لو قلت جاءني زيد أو زيد جاءني، فالمعنى من حيث المؤدى العام واحد، اللي فيه معنى آخر يقصد بالتقديم والتأخير. ليس لم يوضع له لفظ، إنما وضع له وضع وهو تقديم وتأخير. إذا كان اهتمامك بالشخص تقول زيد جاءني، أنا كنت أنتظر أول، يعني عندك اهتمام بالشخص قبل المجيء. وإذا قلت جاءني زيد فأنت تريد أن تخبر عن حدث المجيء، هو الذي يهمك. أنا أحيانا قد تنتزع المعنى من جهة الحرف، عينا يشرب بها عباد الله، عين يشربوا بها، يقول يشربوا منها، وهذا الذي فشربوا منه إلا قليل منهم، وهذا استعمال قرآني. لكن هنا تغيرت في شيء، يشربوا بها، قال هذا ينتزع من الباء معنى الارتواء والملابسة، وملابسة الشيء استمرار حضوره، يشرب بها باستمرار ويرتوي بالشرب باستمرار، لأن الشرب شرب من لا يؤدي معنى الإرواء ولا يؤدي معنى استمرار الإرواء في الباء، هذه وحدة. وقل هنا وقت انتزع الدلالة من جهة الحرف المفضي إلى الداج، حرمت عليكم الميتة، فعل بدون حرف، ولا يمكن للتحريم هو حكم أن يتعلق بالذات. حرمت عليكم أمهاتكم، يعني ما تصافحاش، لا تصافحها، لا تقبل يدها، لا تكلمها، حرمت، حرمت عليكم النكاح، يعني في مقام لا بد من تقديري، من تقدير المعنى الذي يتعلق به الحكم. وهذا استخرج منها العلم بالأحكام شيء كثير، ومرجعها الدلالة اللغوية. ويقصدنا الشافعي مؤسس علم الأصول في الرسالة، أخذت مباحث اللغة حوالي ثلث المباحث، ما سماه بمعاني البيان والدلالة المأخوذة منه. بكم كيف تدخل علوم اللسان في علوم الأصول، في علوم التفسير، في الدلالة. تقديم والتأخير، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا التقديم أفادنا دلالة الاختصاص والإفراد، وعدم الالتفات للسوى، وعدم جواز الاشتراك في الإشراك غير الله في العبادة. قلت نعبدك أو نعبد إياك لما أفاد، إذن فتنا غير بالتقديم، أوضع. إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم تعبرون الرؤيا، فالمقدم المفعول جاءت الحاجة إلام المسمات بالتقوية، ضعف بالتقديم فقوية باللام، لازم تعبرون الرؤيا، إن كنتم الرؤيا تعبرون، هذا الأصل للرؤيا. ففات مسألتين، أولا الاختصاص، والثاني ادعاءكم أنكم لا تعرفون إلا الرؤيا. إذن هذا بين بأن هؤلاء كانوا معبرها مختصين، واحتجوا عليهم بالاختصاص. ومسألة أفادت نوع من التقديم ونوع من زيادة حرف. لما تبتعد مني وعني ولي إليك منفذ، عرب تقول هذه لغة منه، مني مقام وعني مقام، البعد من والبعد عن، من ابتداء الابتعاد، وعن تجاوز الموقع فيه، لأن يبتعد مني يتخذني مبدأ للبعد، من ابتدائية، ويبتعد عني تجاوز، فلا أكثر من دلالة الحروف. تعرف الإعجاز في الحرف كيف؟ وقد كتب فيه وصنف فيه من قديم، ومع ذلك ينبغي أن يعمم هذا الوعي حتى تفتح الأبواب لفهم هذا الكتاب، كتاب الله جل في علاه. إذا انتقلنا إلى العلم الثاني مسمى بعلم اللغة، نسأل ابن خلدون لماذا تنيت بعلم اللغة؟ هذا علم النحو. قال لأن الفساد بدأ تالية في اللغة، فبدأ يفسد الاستعمال، تستعمل الكلمات في غير ما وضعت له، دخلت هجنة المتعربين حين اتسعت الرقعة الإسلامية ودخل الحاج. وهذا الفساد اقتضى حفظ اللغة في جانب معجمها توثيقا، هذه اللغة وضعها العرب إذا أكد أو استعملها إذا أكد، وده يقتضي شيئين، تأليف في المعجم وتأليف في فقه اللغة. في تأليف المعجمي بدأ مع الخليل لأحمد الفرائج، فكان أول من كتب المعجم المسمى بمعجم العين. والمعجم العين هذا اسمه عين في بابه، العين زور، وعين لأنه بدأ بحرف العين في المعجم على خلاف ما ننتظر من أن يكتبه على حروف المعجم في أوضاع ألف باء تاء. بدأ بحروف الحلق، وبدأ من الحلق بأقصاه من جهة اتجاه الصوت وهو العين، مش واضح؟ معنى أنه رتب الحروف على حسب مدارجها في النطق، وللحروف ترتيبات باعتبارات مختلفة، ألف باء تاء فاء جيم إلى آخره، ترتيب بحسب الأوضاع في الصورة، هذا يسمى ترتيب إملائي، حتى تجمع النظائر في الصورة، الباء مع التاء مع الثاء، لأن هذه تختلف عنها بالتوحيد، وهذه بالتثنية، وهذه بالتثليت، أوضاع جيم حاء خاء، لأن الوضع الصورة تحت الرقم الرسم واحد، وإنما تختلف بالتنقيص أو الإهمال. لها ترتيب في حساب الجمل، ولها ترتيب بحسب المخارج عند علماء التجويد، الذي أشار إليه الشاطبي رحمه الله في قوله في خاتمة الحرز، ففي كلمة ففي أول من كلم بيتين جمعها سوى أربع فيهن كلمة أولى أهاع حشى غاو خلا قارئ كما جرى شرط الأسرى ضارع الله نوفلا رعى طهر دين تمه ظل ذي ثنى صفى سجل زهد في وجوه بني مالا. في الختم بالميم مالا أم أهاع أول مخارج له، والميم خاتمتها، وبينهما مدارج الحروف، فترتيبها وفق مدارج الحروف أو مخارج الحروف، هذا الذي اعتمده مؤلف أول معجم للكلمات في لغة الكتاب الخليل بن أحمد. والحلق جزء ترجع إليه حروف، وهو أول المخارج الكبرى، إليه اللسان، ومعه الجوف لأنه ممتد، ثم الشفتين، والخشم آخرها لأنه ثقب من داخل، أن مخرج لحرفين في محله أو في شرط بشرطه. بدأ من الحلق، والحلق فيه ستة حروف تبدأ بالأمز وتنتهي بالحاء أو بالعين على قول، والعين أشرف من الحاء وإن كانهما معا في خاتمتها. وترتيب الحروف إنما هو بحسب صدور الصوت، أوضع في اتجاه الصدور، من أين يخرج؟ تخرج مادة الصوت التي هي مادة الحرف التي هي الصوت من الصدر، من هواء الرئتين، أي خارجة. الحمد لله رب الخلق، ألم يجدك يتيما فآوى، ثم تنتهي هنا أم به جنة بل جاءهم بالحق أم. وسبحان الله الذي علم البيان وخلق الإنسان وجعل فيه آيات هي غاية في البرهان على أنه الله العظيم الرحمن. أقسم الله بهذه الحقيقة التي توقن أنت بنفسك على الشيء الذي لا توقن به أو تتخوفه. قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، تشك، يقول لك الله انتهي، رزقك ليس بيد أحد، هو عندي هناك في السماء رزقك، اطمئن، هو عندي، لا الدعوة في السر في السماء يعني المطر وستنتظرون وهذا فيها مجال، خليك مع هذا الوجدان. في السماء رزقك فلا تخف عليه. وأنا بما تعتقد فيه يقول ربنا من كون المؤمن السلام، أنا أسلم رزقه. ثم يقول فورب السماء يقسم بذاته العلية وما به حاجة للقسم، إنه لحق. هذا الضمان حق، وبصور الله هذا الحق هي كيفية؟ قال مثل ما أنكم تنطقون. هل تشك في نطقك؟ تشك في أنك متكلم ومبين وهي خاصيتك؟ حوالة شيء تتخوف منه ولا توقن على شيء توقن به. الذي منحك النطق عطاء ومددا في كل ثانية وحين هو الذي ضمن لك رزقك في المسائل الأخرى التي لا تحتاج إلا لمام. رزق متصل، هذا المدد رزق متصل، هو انظروا للذين أعفاكم الله وعافاهم، الذين فقدوا الصوت أو فقدوا بعض الأحرف، حصل شيء في جهاز النطق. الطب اليوم من أعزز الحلقات، أضعف الحلقات في الطب العلاج الصوتي. وأعرف كثر يعني أصابته آفة في النطق فما وجدوا لا عندنا ولا عند الآخرين المدعين. تحدي مستمر. كتب الخليل معجمه العين وبدأ بالعين، وبنى معجمه على الأصول ثنائيات ثلاثيات رباعيات إلى الخماسي، وهي أصول الكلم العربي. ولذلك تجدون في حروف المعجم المفتتح بها في الكتاب ثنائيات ثلاثيات رباعيات خماسيات، ولا تجدون فوق الخماسيات. نعم لم يبدأ بالأحاديات، لأن وقد بدأ القرآن بها لأنها ليست أصولا وإنما متحولات عن أصول. والقرآن وعايا عي على حرف، بما أنه معجم فما هو لا نوفي الأدل، تحولت بالإعلال المزدوج إن وصلت على حرف. وقايقي قي وقهم السيئات حرف واحد الحرف. فإذلك لو قلت لك أزلقي ضع لها في ميزان الصرف، ماذا تقول؟ الله يرضى عليك. أي لأنها تشير إلى أن الفاء ساقطة أو اللام ساقطة، ما تقولش لي في، لأن الفاء ساقطة. مقابلتها بأصولها بالتنبيه على المحذوف منها المتغلب والزوائد وكذا، هذا فيها الحذف، بقي منها واحد. ثم اختصر كتابه أبو بكر الزبيدي تلخيصا فائقا، حذف فيه المهمل وقلل فيه من الشوائج، ورسل به السلطان المستنصر وكأنه طلبه من الحفص بتونس. تلخيص الكتاب العين مختصر. ثم جاء صاحب الصحاح الجوهري فرتب المعجمة على الأبجدي حروف ألف باء إلى آخره، ولكنه اعتبر كما يسير في القاموس الحرف الأخير هو الباب، الحروف الأولى فصول فيه. ولماذا هذا النوع من الترتيب الذي نجده في الكتب؟ لحاجة الذين يكتبون والذين ينظمون وينطرون إلى الفواصل، حاجتهم إلى الحروف الأخيرة، إلى الكلمات بحسب الحروف الأخيرة. فرتب على أبواب، على الحرف الأخير أبوابا وعلى الحروف الأولى فصول. ثم تريد أن تبحث عن مادة مثلا علم أو دل أو شرب، فتجدها في باب الباء لا في باب الشين في القاموس ولا في الكتاب الجوهري ولا في الصحاح ولا في غيره ولا في الجمهر. باب لأن الناس يريدون أن يبحثوا عن كلمات الفواصل، فهم يسعفونهم، يسعفون الكتبة وأصحاب الفن الشعر والنثر والصناعة عظيمة بهذه الألوان من المعاشي، أحوجوا إلى غير منهم. ثم ظهر في الأندلس الضرير اللغوي الآية ابن سيدة بالكسر، الضرير، واعجب لضرير يفعله ما لا يفعله البصير. والأضرار عندنا نجوم في علوم كثيرة جدا. حتى الإمام الصفزي وكان ضريرا هو من أئمة اللغة كتب كذا اسمه نكت الهميان في العميان، نكت الهميان في أخبار العميان، لأنه كان ضريرا فكتب للنبغاء من الأضرة. ويكفيكم الشاطبي رحمه الله أضرة في الرابعة من عمره، الذين يسمون أضرة لم يكن العمى تقدم في عمر مبكر، الأكمه هو الذي ولد عمى، والضرير أضرة في المقدمة، أما الذي أضر بآخره فلا يصنف في الأضرة، كابن عباس مثلا أضر بآخره في الأخير فقد يعني بصره، قيل من أثر رؤيته للملك نوى بالذين رأوا جبريل شي مرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة تمثله، قال لهم أرأيته؟ قال لعل هذا الذي أصابه في الأخير من سبب الرؤية، رؤية النور يعني ما أدري كيف لم يقولون هذا. ثم جاء الذين كتبوا في فقه اللغة، وفقه اللغة شيء متطور معجم خاص في اللغة، الغرض منه هنمشوا مع ابن خلدون فيما يكتبه نؤرخ نحن للعلوم. فقه اللغة ينص على مواطن الاستعمال لا على الأوضاع أصول المعاني، وإنما على منتهى إليه الاستعمال عند أئمة البيان عند علماء اللغة، وينبه إلى القاموس الخاص في مدارج الإطلاق. أعطيكم أمثلة باش تضح شوي، مثلا البياض كلون أو لونا يطلق على كل ما فيه هذا اللون، ما فيه البياض ما صبغ ببياض، لكن لما ترجعوا للغة تجدوا في الاستعمال في باب الخيل استعملوا لفظ أشهب في البياض، لا يقال فرس أبيض ولا يحمد عندهم هذا، وحين تجيء للناس لا يقول فيه أبيض ولا أشهب وإنما يقولون أزهر، كان لون رسول الله أزهر ولا تقول أبيض، هذا في إخلال بفقه اللغة. وحين تجيء للأنعام لا تقول الغنم بيضاء، تقول ملحاء، فحصل عصم بكبش أقرن أملحا أي باي أبيض ولا يقال أبيض. أقوال مسايف الاستعمال قاموس خاص. وكذلك نقول مثلا فلان مرض واعتل وسوقم وأوفنا، هذه ألوان من الإطلاق كلها فيها دعاء له مرض، ولكن فيها ألوان من عمق المرض وشدته أو عمومه وخصوصه، هذه الألوان يعالجها علم معجمي يسمى فقه اللغة، قالوا علم اللغة وفقه اللغة، والفقه أخص من العلم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يجتمع اثنان لا يجتمعان في منافق، سمت حسن أدب وفقه في الدين، يعني فهم وحكمة في علم الشريعة، لا يكون أني في منافق. أعطانا كيف نقيم المسائل في عالم التعامل وعالم الفهم والميزان. فقه اللغة كتب فيه الإمام صاحب معروف تعالي بن عبد في فقه الكتاب سماه فقه اللغة، هذا من أوائل ما كتب، وكتب فيه أيضا الإمام صاحب تهذيب الألفاظ ابن السكيت كتاب تهذيب الألفاظ، أي في الأدب على التهذيب، هو كيف تستعملها مراعيا هذه المراجع دوم على التهذيب، كل مريض في كل مرض تقول اعتل في كل علة صغيرة أو ظهرت أو خف ظهرت أو خفيت، تهذيب. وكتب في جانب منه الزمخشري في أساس البلاغة محجم، ولكن كيف يقول هذه تطلق على كذا، استعملت العرب في كذا وكذا وكذا، وكأن به يقدم أنا استعمل في كذا ثم تجوزت به العرب في الإطلاق على كيت وكذا، وكأنه يقدم الأجلى على الأخفى باعتباره سابقا، والمحسوس على المعقول، وما المتبادر منه الشيء على ما لا يتبادر منه باعتباره أصل له. فمثلا في باب العين، عين يجعل إطلاقها على البصرة أصلا لأنها جارحة مرئية، ويطلق على ما يرى بالعين كالماء الجاري ماء عين، وكالذهب والفضة لكونه في نفسه نفيسا كالعين من الإنسان لنفاسته، إذ به تقوم الأشياء فكأنه جوهرتها. هذه الألوان من الفهم في اللغة، فقه في جوانب مهمة منه. ثم انتقل ابن خلدون إلى العلم الثالث، وهو علم البيان، المحطة الكبرى في علوم اللسان. علم البيان على أي شيء يشتغل، بما يعنى، وبعلومه الثلاثة معانيا وبيانا وبديعا كما فصلت لي، وكانت تطلق عليها كلها علم بيان بباب تغليبي الأهم من علومها عليها تغليبا، وإلا في البديع ومحسناته والمعاني ومتعلقة تدخل أيضا هي في البيان، وهذا الاصطلاح القديم. هذا بفنونه الثلاثة يخدم مسألة اسمها فضل الإفادة. فضل الإفادة، أصل الإفادة وفضل الإفادة. الإفادة قد تحصل بأصل المعنى نظما، إذا وقع الكلام على قانون اللغة نظما، قانون النحو نظما، وقانون الألفاظ معجما، فإن أصل المعنى يتحقق. ولكن الذي يفوت بعدم رعاية أساليب البيان هو فضل المعنى، وفي هنا تتفاوت المراتب والطبقات. مثلا قد تلقي الكلام إلى خالد الدين، فهذا يقتضي حاله أن تراعيه في خطابك فتلقي له الكلام على نحو معين. من يشتغل بهذا التحقيق في حال المخاطب علم البيان، مراعاة مقتضى المخاطب وحاله في الخطاب هذا يراعيه علم البيان. وقد يكون مخاطبك مترددا فيما تقوله له، أو جازما بالإنكار منكرا، فيختلف الكلام. يقول لماذا يلقى الكلام أحيانا خالي من المؤكدات؟ قال للخالي ذهنه، الخالي للخالي. قل له الوالد عندنا، أخت قل له إن الوالد عندنا، والله إن الوالد لا عندنا. لا يتصور وتعلم أنه منكر فتؤكد هذا على مستوى بنية. تكلمش عن الاستدلال، استدلال له مبحثه الخاص. هي اللغة، بنية اللغة. لماذا زدت كل هذه المؤكدات؟ لأن حال مخاطبك ترأى منه ما يقتضي صياغة معينة. قد يقتضي الحال إطنابا في القول، وقت يقتضي إجازا واختصارا. قال أحد علماء اللغة يسأل أحد العرب وهو يروي اللغة، يجمع تعالى أنتم عرب، فلماذا أحيانا تطولون وتطنبون وأحيانا تجيزون وتصلون؟ قال العرب إذا أرادت أن تبين أطنبت، إذا أرادت أن يفهم عنها أطنبت، وإذا أرادت أن يحفظ عنها أوجزت. إذا كالمقام مقام كالأمثال السوائر تجدها مركزة ملخصة. الصيف ضيعت اللبن، ها؟ الكلاب على البقر، تريد لهذه الأمثلة الحكمية أن تخلد وتحفظ وتكون سائرة على الألسنة، وهي مرجع لكثير من العبار. إذا أردت أن يحفظ منها أوجزت، وإذا أردت أن يفهم عنها بسطت وأطلبت. قيل لآخر لما تمد العرب في فواصلها ولما تقصر؟ قال إذا طربت رنت ومدت، وإذا قلقت حدت، فلا تجد في فواصلها إطلاقا. واستقر هذا في صناعة الشعر والنثر، جيد تحس مقام معين لانفعال معين، حزني طربي، تجد فواصل. وفي غيرها تجد الاختصار ومعه الاقتصار ومعه كف الفاصلة عن الامتداد. والقرآن نازل بلغة العرب، لا بد أن يراعي منحاها ويسجل في المنحى فائقية لا تلحق، وهذا معنى الإعجاز، لأنه إذا كان الإعجاز بغير تحدي فلا معنى له. معنى التحدي هو أن يكون خصمك يملك هذا الذي تتحداه فيه. ولذلك القرآن حين صدر بالحروف التهجي صدر بأربعة عشر حرفا، إذا اختزلنا هي في 29 صورة ومجموعها 14 حرفا، وين النصف الثاني اللي هو تمام الحروف الهجائية؟ قال تركها للخصم، تركها، يقول له تعالى فجئت بصورة، يقول أنت أتممت الحروف وقسمت بها وجئت بكل شيء، من أين المستعمل منها نصفها؟ واستقروا لها نصف الحروف الهجائية وهي مجموعة في قولهم سر حكيم قاطع، كم البيت؟ نص حكيم قاطع سره، قاطع نصه، سر نص حكيم قاطع سره، له سر، له نص حكيم له سر قاطع، نص حكيم له سر قاطع، تجمعوا هذا ماشي ندوك على ان لا معنى فقط. البيان بعلومه الثلاثة، كيف اقتسمت البيان هذه العلوم؟ علم المعاني يشتغل بأصل المطابقة، وجعلوا بلغة الكلام طبقه لمقتضى المقام صاحب الجمل، وقالوا به يكون أصل البلاغة المطلوبة، لأن البيان يراد منه البلاغ، والبلاغة هي البلاغ لأن زيدت فيها التاء من أجل نقلها من الصفة إلى نوع العالمية من باب أجناس المعاني في تسمية العلوم، أسماء الأجناس، تسمية أسماء العلوم أسماء أجناس يلاحظ فيها الوصف. فالبلاغة بلاغ، هذا بلاغ للناس، قول بليغ يوصل لك الكلام إلى غاية، فهذه العلوم تشتغل على أن يكون أثر الكلام واصلا إلى غايته، تشتغل مراعاة احتقال العلم. عظمة البيان أنه يحاول أن تفي دلالته بمقتضيات الأحوال كلها في الخطاب، من جهة المنطوق ومن جهة المفهوم ومن جهة الحال. هذا الوفاء هو الذي يجعله المتمكن في هذه العلوم يمكن أن يصير صاحب ملكة بل وذوق لفهم الإعجاز. ولذلك ابن خلدون رحمه الله قال يكفي في ثمرة البيان أن يكون ممكنا صاحبه ذي الملكة من ذوق إعجاز الكتاب، قال يكفي هذا ثمرة كبيرة، لأنه إذا ذقت الإعجاز معناه ذوق الإعجاز معناه يقينية الصدق بأصالة الكتاب وعلو مصدره العلي الذي هو الله جل جلاله. قلبك يبش، وصلت البشاشة القلب، هذا المعنى أن هذا الكتاب لا يمكن أن يصل إليه إلى مستوى أحد، وهو كما قال الله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. ما الذي ليس له ملكة فلا يسألون عن هذا. هذا قد تجي الواحد الذي لا خبرة له يقول له كيف يجيئك هذا القصر المشيد وفي هذا لا يجي هذا لا يسأل. نحن نسأل الذين أحيانا يجوا يقول لك أنا ما أحس. أنت لست معيارا في الباب لا في إثبات ولا في نفي، إنك فاقد لأصل أصل الملكة، فكيف لتمام الذي يسمى ذوقا؟ قال لي ومن أنتم وحده يكون لكم عنده؟ كان فقيه فقال له هذا عند المالكية كيت وكيت، فقال ما عندنا فلا يجوز، ويعلموا أن هذا عندنا لا يقول به أحد من ذلك. قالوا من أنتم وحده يكون لكم عنده؟ عنده يعني أنتم وحده يكون لكم عنده. بماذا يبلغ المرء في علم البيان مبلغ الملكة؟ هل هذا متعذر؟ الجواب لا، فيه نوع تعسر لأن المطلب عالي. قال أولا لا تتحصل الملكة لمستعرب ولا لمن سبقت إليه ملكة أخرى فجعلت القابلية للملكة العربية غير متيسرة، في محلها مانع للملكة تتطارد، مسألة نفسية في مسائل التعليم. حتى قال ابن خلدون وهو مدعي لذلك وبشرطه يقول المستعربون والأعاجم لا يمكن أن تكون لهم هذه الملكة إطلاقا، أما أن يصلوا إلى الذوق فهذا مستحيل. فقيل له وسيبويه والفارسي وهؤلاء الأعاجم الذين بلغوا فعلا، قال أنتم مخطئون، لأن هؤلاء أعاجم بالنسب، عرب النشأة والمربى، أدركوا الإسلام في عنفوانه واللغة في شبابها، فتحولت لهم الملكة بهذا اللون من الألوان الاعتبار العمراني. لاحظوا كيف يفسر المسألة عمرانية، من هذا نزل من الجبل وفي ظرف 3 سنوات يحصل الملكة، هذا تأخذه الملكة يعني نحلا. قال تحصل بأشياء، أولها ترجع إلى شيء الامتلاء من عيون البيان العربي، أن يمتلئ ما يسمى بحفظ عيون كلام العرب، وتألف في دين من الحاجة إلى علم الأدب وفهم البيان تطبيقا، ثم شحذ القريحة بالنسج على منوال هذا المحفوظ، ثم هذه مؤهلات صناعية، إلى سلامة طبع من مانعين بلادة وكلالة الحد، وهذه مسائل يعرفونها في الطباع، طباع التقبل. مثلا يجيك فهذا تريد أن تقدم له علم فتجده حده كالا فيه، فهذه تحول إلى علم آخر لا يمكن أن ينبغ في كل، وهذا اشتراطهم للطبع في العلوم الراقية، قال لا بد أن يكون له طبع، مش الطبع معناه أنه نزل به، قد يكون هذا الطبع سببه عمران أمة ألوان من التعود والاعتياد، فأصبح في مثل هذا. وحسن فهم في منازع كلام العرب، وهذا كل شيء تتكون من خلال من هذه الملكة. ولذلك جاء علماء البيان فألفوا كتبا سموها كتب الأدب لهذا الغرض، جمعوا فيها عيون أشعار العرب وعيون المنطورات من الخطب والتراسيل الكلام المرسل، وجمعوا إليه ما يبين ويفسره من لغة وأخبار، لأنه عندهم الحفظ بمجرد من غير فهم لا يؤسس الملكة، فلا بد من أن يصاحبه فهم، فتجد مثلا كتب الأدب التي جمع فيها لا تجد فيها أخبار، والذي جعلها سيدنا ابن خلدون 4 دواوين، أولها كتاب أدب الكاتب كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة، وهذا أسسه على موضوعين: تقويم اللسان وتقويم اليد. كيف تقوم لسانك في أبواب، كيف تقوم يدك في أبواب. كتاب غاية في النفاسة، مقيم ابن قتيبة. والكتاب الثاني الكامل المبرج، خصم تاريخية من أول من خطب الأعيان والأكابر وأصحاب اللسان ومتمكنين في ملكته، وتجيرها بتفسير الغريب وبيان قصة القول وملابسات الحداث إلى آخره، والاستطراد إلى قواعد من اللغة جمع، هذا يسمى بكتب الأدب. ثم كتاب بيان التبيين للجاحظ، وكله فصول: باب في العي والحصر وعيوب اللسان. نبدأ من الأول، تفتح الكتاب: ما هي العيوب التي تجعل النطق منك غير عربي؟ وبدأ بالتعود، تعود من فتنة القول وفساده جهته. والكتاب الرابع الأمالي لأبي علي القالي، كان يمليها مجالس لغوية نفس الله. وهناك من زاد خامس، وهو العقد، عقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي، حتى لا يخاصمنا الغرب الإسلامي لنوسة زاده. وظل محافظا على القبس إلى نهاية المطاف. شوف الأصول ضابطة لهذا، الله محافظا عليها. تمي جاد ابن السيدة رحمه الله، قلت لكم في اللغة في المعجم، أعاد ترتيب المعجم على قانون الخليل، فارتبه على حسب، بدأ بالعين أندلسي، رد المعجم إلى ما كان عليه إبان المؤسس خليفة، كتب بدأ بكتاب بحرف العين، لا في مخصصه ولا محكبه، جوجته لابن سيدة، وطبع معا معاجم حقيقة بالدراسة، ولا دراسة واحدة عليها. دعونا من الكتابات الصغيرة عن خصائص ابن جني وسر صناعة الحروف. كتب الأدب مرجعها إلى العناية بصناعتين: صناعة النثر وصناعة الشعر. والشعر عنده مقدم على النثر لكونه يكلف في فنه ألوانا زائدة على مطلق النثر، خصوصا ما يتعلق بالوزن. أما التقفية فهي توجد أيضا في السجع، في النثر السجعي. فن الشعر فن النثر. أولا حين نقول شعر هو نثر، نقول اللغة بصورتها بشكلها، لا تالي تلاي للقرآن الذي يقول فيه ابن خلدون رحمه الله: وهو خارج عن الوصفين، فليس شعرا ولا نثرا من نوع ما ينثر الناس، وإنما هو تفصيل آيات تنتهي بمقاطع. هكذا في السلام ابن خلدون رحمه الله، تفصيل آيات تنتهي بمقاطع. النثر منه مرسل ومنه مسجع أو مسجون، وموضوعاته أو نقول ما يكتب نثرا معروف حدد تحت موضوعاته: المراسلات والمكتبات والمناظرات والمحاضرات، هذه التي تكون شعرا، فموضوع النثر، فكان النثر يحدده الموضوع أيضا، وظيفته إنه ميدانه أرحب وأوسع، ولا تكلف فيه بقيود تجعلك تخدم النص أكثر ما تخدمه المعنى. بينما الشعر في الانفعاليات، الخصوص تجده في المدح، في الرتاب، أنواع من الانفعال. كان الموقف الشاعري غير الموقف الناتر، حال الشاعر غير حال الناتر، وبالتالي فقول هذا غير قول هذا. وانتبهوا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مميزا بين النثر والشعر، وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه: وما علمناه الشعر وما أمي يعلم الشعراء والنطار، أمي صلى الله عليه وسلم يعلم الحكماء. وهذا الدلالة على أنه مكلم من الله ومخاطب بالسر العلي واليقين المطلق. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة، وإن من البيان لسحر. إذن أليس الشعر هو البيان؟ إذا ذكر الشعر مع البيان فالمراد بالبيان نطره المنطور، يعني كان الشعر منه حكمة والبيان أي بيان؟ أليس الشعر من نوع البيان؟ أليس الشاعر مبينا بغاية البيان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الشعر المدموم حكما تجعل قسما منه ممدوحا، وإن من البيان الممدوح نوعا منه يجعل منه قسما مذموما. البيان الذي هو علمه الله الإنسان منه واحد القسم يدخله الدم بسبب أنه تحول عن وظيفته وهو إلى وظيفة السحر، السحر صرف بباطل عن حق. قال تعالى فأنى تسحرون أي تصرفون. وشوف إن من البيان لسحرا فاحذروا، فذلك معظم أهل اللغة جعلوا هذا الشطرة من الحديث في مقام ذم قسم من البيان، وليس أكن منه سحرا حلالا كما يقولون وأنه يصل كذا ويرقق كذا ويفلان، لأنه الأدباء هم الذين جعلوه في قسم المدح. ولكن دم البيان إذا كان منه سحر اللي هو الحلال ومجيد ومنه الباقي هذا يكون ليس جيدا، إذن بالعكس من تدل على التبعيض، يعني فبعضه من قبيل ما يصرف عن الحق. وقل صلى الله عليه وسلم لعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من خصمه فأقضي له على نحو ما أسمع. نعم إذا قرناه بقصة العلاء الحضرمي وهي يرويها كتب الأدب تذكيراتها السعدية مش الحمدونية، فيها أن جاء في عام الوفد تعرفون على الحضرمي صحابي، هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولاه البحرين في سنة 8 للهجرة وذا بقي إلى سنة 21 للهجرة، وذا جاء رسول الله في الوفود في عام الوفود فقال بين يديه شعرا أو النبي استنشده هذا، قال من جملة ما قال له فحي ذوي الأضغان تسبي قلوبهم تحية ذي الحسنى فقد يدفع النغل. التفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. سيدنا الصحابي ما جاءني يقول لرسول الله إذا كان هؤلاء الذين يفيدون عليك في قلوبهم أضغان في بعض قلوب بعضهم أضغانا فإن تحيتهم قد تزيل النغل من صدوره اللي هو الفساد. هذا نقول احنا ده الإسلام، السلام يسل سخيمة الصدور وضغائنه. فحي ذوي الأضغان تسبي قلوبهم تحية ذي الحسنى فقد يدفع النغل أي بالتحية. فأنا صلى إن من البيان سحرا وإن من شعري حكمة، هذا من مثل هذا الشعر حكمة. الشعر فيما يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما وصل إلى كثير منه موضوعاته تعرفون، فالنبي يقوم الشعر بحسب الموضوع، لأنه اللغة حين تنصرف عن خطها تحاكم إلى المعيار، هذا المعيار صح. فيها ترويج للفساد باسم البيان لا لابد، فذلك يصير حين يتحول البيان عن وظيفته ومقصده فإنه يعني يوضع في في في, في غير خانة التكريم بل في خانة الاستهجان والإنكار عليه. الشعر ما هو؟ ابن خلدون وجد التعريف القديم الكلام والموزون المقفى، ولكنه قال لا بد من أن نضيف إليه شرطين، قال البليغ الجاري على أساليب العرب المخصوصة به في اليقين، وقال ليس كل منظوم شعرا، هذا ابن خلدون رحمه الله، فأخرج قسما من المنظومات عن أن تصف بالشعر الفني الراقي، وقال أشياء يجب أن تتجنب في صناعة الشعر، وقد يعني كفانا أمرها ابن رشيخ في العمدة، لكن نذكر منها على الأقل هو ألوان من تصنع والتكلف والاستغرام وتكدي سمعاني في البيت الواحد واختياري الحوشي والسوقي والمنتبذ والتصعيب صعيب القول وتعقيد التركيب ألوان من الأشياء التي لا تجوز في البيان تنافي معنى البيان. حتى قيل لأحد الشعراء وكان فحلا وقد بلغه أن بعضهم يتصنع القول ليكون شاعرا بغير من داخل من غير الباب فقال ولست بنحوزي ولست بنحوي يلوك لسانه ولكني سليقي أقول فأعرب لا أحتاج إلى صناعتكم سليقي نقول سلوقي سلوقي يصبح ولكني سليقي أقول فأعرب ويقول آخر كلفتمونا حدود منطقكم يرفضون الصنعة والتكلف كلفتمونا حدود منطقكم والشعر يغني عن صدقه عن صدقه كذبه ولم يكن ذو القروح يعني امرأ القيس ولم يكن ذو القروح يلهج بالمنطق ما نحوه وما سببه الشعر زيد زيد وليس بالهدر طولت خطبه قل ما تحفظ انت هذه البيت قديمه كلفتمونا حدود منطقكم والصدق يغني والشعر يغني عن صدقه كذبه يعني مجازه يعني يعني لا تحتاج إلى هذه الألوان من ما يسمى بالخطاب المباشر زين الكذب يعني الكذب ضد الصدق الذي الله يأمر بالفحشاء اتقون الله ماذا تعلمون والشعر يغني عن صدقه كذبه ولم يكن ذو القروح يلهج بالمنطق ما نحته أو نوعه وما سببه الشعر لمح تغني إشارته وليس بالهدر طولت خطبه وليس بالهذري طولت خطبه بما أن هؤلاء يرون في الشعر ملكة رافضه الأول طبع وسليقة وتمامها ملكة حاصلة بما تحصل به الملكات من أمر الصناعة كثرة محفوظ من عيون الشعر وخصوصا يكون من الطبقة العليا ولذلك رتب الشعراء وهذا لا شيء فيه ما دام مدخل البيان ولحماية اللغة ولأن يكون طريقا لذوق اللغة وسأقف عند ذوق اللغة الذي هو نوع من ذوق البيان القرآن إن شاء الله ذوق اللغة في أعلى بيانها قال أهل العلم لماذا سميت هذه الملكة حين تصل إلى هذه القمة ذوقا قال فلان عنده ذوق في اللغة صل شهادة إطلاقات أحكام عامية الأحكام تحت الصنعة قالوا أولا سموه ذوق لأنه يشترك مع أداة التذوق في أمرين الأمر الأول أن اللسان هو حاسة ذوق الطعوم وهو نفسه الأداة التي بها البيان أشيل اللسان من فمك كم يذهب من المخارج 18 حرفا 18 كم بقي في اللغة إذن تستطيع أن تنشئ لغة بسبعة حروف أو ثمانية أو تسعة 18 حرفا لسانية إذن اشترك في الأداة واشترك في طبيعة الإدراك الإدراك الحسي الموجود في اللسان بإجاء الطعوم إدراك وجداني معناه أنت قد تدرك بلسانك ولا تستطيع أن تنقل هذا الإحساس اليقيني لسيدي ساخن لا تستطيع أن تقوله إلى هذا أبدا ولكنه من نسبة إليك يقين كما أنك تنطق لا ساخن هذا بارد هذا حلو هذا آية في الذوق ولكنه وجداني يسمى هذا باليقينيات الوجدانية أنت تجدها وتوقن بها ولكن نقلها للآخر صعب غاية بالحيان ممتنع ولذلك حتى الذين دخلوا فيما يسمى بتجارب المتصوفة أو السلوك الصوفي من مشاكلهم أنهم أرادوا أن ينقلوا أحوالهم إلى مقام الاستدلال فلم يطاوعوا بيان ولا يمكن كما لو أردت أن تنقل الوجدانية الحسية الخاصة إلى الاستدلال الذي ينبغي أن يكون علميا ومشاع وللجميع، يمكن أن تقيم الدليل عليه؟ لا يمكن. فلذلك كثر الكلام وكثر الطعن كل واحد وعنده يوقن، لكن يستطيع أن ينقل إليك اليقين مطلقا، إلا أن تسلك مثل مسلكه أو تذوق مثل ذوقه أنت فتقول نعم هذه يمكنك منها. إذن سميته ذوقا لاشتراكه مع أداة ذوق الطعوم فيها، إنما تبين بلسانك، وثانيا لانتمائها إلى جنس المدرك لأنه وجداني بالأصالة، كذلك مسألة الذوق. وتذكرت كلمة راقية لأحد الشعراء الذين يتهمون في شعرنا أدبنا للأسف، أولا لا معري، عصر أحد السفهاء الذين كتبوا في رسول الله والطعن على القرآن الكتابين الإيمان والكفر قديما، الصراع بالحق والباطل إلى قيام الساعة، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، مدافعة العمرانية لها شروط. انظروا الآن هذا أجيب يرد على أحد الملاحدة، كتب كتابا كتابين. فأبو العلاء المعري عام ضرير في مجلس مجالس الأدب قال له أحد متأدبين ما الذي يظهر لك فيما كتب فلان؟ ويستحضر أنه من عالم وقرأ الكتابين، قال في الجواب ماذا كتب؟ خف وتف، خف وتف. قيل له وما خف وتف؟ يعني ما أعرف الكتاب اسمه خف، يعني الخف هو نعل في الرجل والتف هو الوسخ الذي تحت الأظافر. عجيب من هذا النوع يقرأ الكتاب من أحد الذين كتبوا يحاولون كتاب خف وتف. قال له السائل وما خف وتف؟ قال واديان في النار يغلي منهما يغلي فيهما دماغ صاحبه صاحب الكتابه. يعني أنت تحتاج إلى أن أشرح لك معنى خف وتف، ألا تعرف خف وتف؟ أنا سبحان الله إبان طلب وأنا قرأت هذا، لأنه كانت ساعتها حملة على العلاء المعري ودعاه النبوءة وكتابته كتاب في معارضة القرآن، والرجل بالله بريء من هذا. لما طبع الكتاب الذي يقال إنه فيه معارضة القرآن وجد فيه المدح لله بأفضل اللغة، تكذبون على الرجل. هذه الدائرة تحت التكفير والزندقة والاتهام والتبديع في تاريخ ما أنت تحفظ منها وتقرأها قراءة عمرانية بقلم بنظارة ابن خلدون. تعلمون أن ابن الخطيب قتل هو صديقه وله كتاب في التاريخ تحفة لإحاطة بإخبار غرناطة، وله كتاب في الأدب ما شاء الله إحمال لغة في واحد الطرف خطير، وكان صديق ابن خلدون ترجمة لابن خلدون في قبل أن قال هو قال في المقدمة شرح قال ولابن خلدون يد بيضاء في علم البيان الشهيد الذي قتلته السعاية. تتكلمش تهموا زندقوا علقوه في باب المحرقة وحرقوا جسده حول ولا قوه. شو كيف أرخ له؟ قال شهيد قتلته وشاية أو السعاية وشاية ماش نفسوا عليه مقامه وبيانه واقترابه فحسدوا. احنا لازلنا لم بلغ بعد لا الكرسي كم عندكم الكرسي وحسد بالملايين تنكرون هذا؟ ما نكتب لكم أنا الأسماء؟ ما عندنا. الله يطلع على ما في الضمائر، ما جيل هنا وسمعنا وبلغنا ولا داعي لشيء. عند الموت ينقطع الحسد. فكيف الرجل الذي بلغ المبلغ الذي وصل يوقع لأحد ملوك غرناطة ورقة يستقيم أمر المملكة؟ يعني كان وزيرا لدوله أن تترحل في غرناطة حتى غادر لما بلغ سير الزبائن هناك وشايات وسعد بنا ويريد أن أسس في المغربيين ساعتها تحالفا مع الدول لكي يعود لحرب الغرناطية، ولكن القضية لم تعطى هذه الساعة، تعطاها أنس الرجل خرج عن العقيدة وقال في الله قولا وفي نبيه، والتمس له من شعره ما يقرب ذلك، وكان الذي كان. قلت أنا في بان طلب ما كنت أدري ما يعني المعري بقوله خف وتف، فإذا بي لما طبع فصول من الكتاب، إنه عندنا المجتهدون الذين يتبعون من تراث ما يعين على الإلحاد، وأنا أسمي لكم عندي واحد لائحة تحت هؤلاء الذين يتبعون كتب الإلحاد، قالوا يساهمون في توعية الأمة حتى تتنصل مما بقي من دينها، لا يوجد، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، نور الله أنها تمتد إليه نفخات الشفاء، القرآن يسخر منه حتى نطفئوا نور الله بمجرد نفخ شفاء، كل هذه محاولات لا تخرج عن كونها نفخا بالشفاء، والله متم نوره ومتم نوره ولو كره الكافر. رجعوا قلت أجل قلت أقول ما الخف والتف وعلاقة بالكتاب ما طبعت وجد فعلا أنه على مستوى لغة هذه الألوان من الردود نازلة لدرجة الخفية، سبحان الله هذا الوصف من رجل بلحظة جوج كلمات وجدت بيان الرجل هذا الذي يريد أن يطعن في رسول الله والقرآن، وجدت أنا العبد الضعيف أن لغته يعني تنزل إلى ما دون النعل، شبه أن تكون خفا، لأن هذا لو قومناه باعتبار اللغة لوجدنا ينبغي أن يكون حداء في مواضع الأقدام، وإذا قرناه من جهة المعنى وجدناه وسخا وقدرا يريد أن يفصل بين العظم والجلد في هذه المسألة، وسخ متخفي تحت الأظافر، تعرف الأظافر موضوع على موضوع على الخدش، هذا ما وجد شيئا يشفي غليله وهي أوساخ تبدو على أظافره الخادشة للجمال المحمدي، ولكن ما قال له إيش هذا الخف زمان لم تدرك أنت معنى الخف ولا التوف، إذن هذان سيكون سببا في غلي دماغ الكاتب، إذن معاني وأسرار في كلمات هؤلاء الأدباء تكفي عن مجلدات لو كان الذين يأخذون عنه، لكن يخصصون مقاماتهم. النثر كصناعة فيها الترسل وفيها أحيانا الاستعانة بسجعات إذا كانت بشرطها طبيعية غير متكلفة ولا مستكثرة فهي جمال للنثر، لكن الواقع كما يحكي في قصة التطور وهو يحكي التاريخ أنه فساد النثر بسبب تحويله إلى شعر، بقاء النثر وشعر أساليب التقفية، أصبحت التقفية لازمة للنثر، السجع لازم له، وأصبح الألفاظ مقصودة لذاتها، وأصبح الإنسان في مخاطبات ومكاتبات والمراسلات يكتب السجع المتكلف، فضاق النطاق، ولمن قال للغة ميدانها الفسيح في النثر لتجود مع أصبح جيدا، ولا في الشعر على مقاسه الذي ذكرنا من تجنب ما لا يجوز حتى الضرورة، الضرورة قال المغيب أنه يتجوز الضرورة التي سمح بها، حدنا فصل في النحو في خاتمة باب الإدغام نجد باب الضرائر وفيه ثلاثة أقوال، هناك قول يجيز الضرائر مطلقا معناه مطلقا سواء ضاق النطاق يعني وجد شاعر متسعا أو لم يجد، هناك من يقيدها بالضيق إذا لم يجد متسعا وهذا من باب الوسط، وهناك من يقيدها بغير قلب الإعراب، والقلب الإعراب هو الذي لا يجوز هناك في الضرائر الشعرية، ومن المستحمد الجائز ومن المستكره الذي لا يجوز، هو ترك الضرائر مطلقا، يقول ابن خلدون هذا من أسباب تحرير الشعر. الشعر فعلا تطلب الملكة من خلال حفظه، لأن عندنا هذا الشيء كله يطلب للملكة، لأن في دعوة لتكثير الشعر، ينبغي أن يبقى هذا الفن فينا. ألا تعلمون أنه كان في الإسلام شعراء؟ والبخاري رحمه الله بوب للشعر في 3 أبواب من كتاب الأدب، ثم لن يمكن الشرعيات فيها. باب يدل على حكمه، وباب يدل على ما يجب فيه وهو هجاء المشركين، وباب ما يكره أن يكون الغالب أو الغالب على الرجل الشعر. وساق الحديث المعروف حديث ابن عمر: لأن يمتلئ أحدكم شعرا خير من يمتلئ أحدكم قيحا يريه، أو حتى يريه، يعني حتى يملأ رئته أو حتى يتحول إلى قيح يفتق داخل باطنه، فلو من أن يمتلئ شعرا. وابن البخاري: باب ما لا يجوز من أن يكون الغالب على الرجل الشعر، هو أنه يمنعه أي حتى يصده عن القرآن والعلم. هذا باب ترجمة، وترجم البخاري فيها فقه. وباب هجاء المشركين بالشعر. والباب الأول في حكم الشعر، وفيه ساق حديثنا من الشعر الحكمة، وقولت عائشة رضي الله عنها التي روت هذا: لما دخل الزبير يريد أن يدم حسان، فقالت له: دعه، لقد كان ينافح عن رسول الله بشعره. زبير عنده خصومة مع سيدنا حسان ابن ثابت لسبب من الأسباب، فجاء يسب عند عائشة، فقالت له: دعه، دع سبابه، لا تسبه، إنه كان ينافع رسول الله. في صحيح البخاري. إذن مدح الشعر في باب، ودم الاستكثار منه وإجابه حين يكون ردا عن الحرمة ودفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله، ويبقى فرصان الشعر كفرصان النتر. لا بد في حلبة البيان قرآن وسنة ودعوة وحضور حضاري، لا بد من أن تظل هذه الأشياء، ولا بد من أن. والحمد لله الشعر الإسلامي ينحو منحا اليوم، إن كان يعني في في في في في مدارجه المتوسطة أعتقد، ولكن يحتاج إلى دعم من جهات، فضلا عن الدعم المادي يحتاج إلى دعم يعني أدبي وترحيب بفكرته باعتباره آدم له أصول الإسلامية. ولأبنائنا إذا نشأوا أعاجم في البيان، فكيف يفهموا معجزة القرآن؟ كيف يتذوقوا هذا البيان؟ كيف يجعلون اللغة من هويتهم؟ نرجع الآن إلى العمران، هل يمكن لأمة أن تكون بغير لغة؟ الأمة بغير دين موحد ولغة، الأمة بغير خطة ولا طموح، الأمة بغير تربية، الأمة بدون علوم، الأمة بغير صنائع. هذه رسالة ابن خلدون: دعونا من الذين يريدون أن يتصيدوا الأوراد في تقويم رجالات كبار أمثال ابن خلدون رحمه المادية، هناك من يجعله شوفيني، هناك من يجعله شعوبي أو شعوبي، هناك من يجعله رجل عاشق للسلطة تافه. الرجل عندنا هو هذا، رحم الله ابن خلدون وأجزل متوبته وغفر لنا وله فرطات الدهر والعمر، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نمجد في سيدنا ابن خلدون أولا قولته التي رددها مرات وأنا تصل تصفعني في المقدمة، يقول: معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمران لا تلت لهما على الصحيح، أولهما هذا الكتاب الفد. وأنا دائما يعني أنسى العبارة وأنا أقرب لكم، فلا تحاسبوني على النصية، لا تكونوا نصيين، لسنا بصدد استنباط أحكام. وثانيا ما جمع الله به بهذا القرآن ونبيه هذه القلوب التي هي قلوب العرب، يقول تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم بهذا الكتاب وبرسالتك. قال هذاني هذا البيان وسر الجمع الذي ائتلفت به قلوب العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس الواد الفتح. هذا سر التأليف الذي كان معجزة رسول الله يظل كرامة للأمة الداعية المجتهدة المصلحة المخلصة التي لا تعبأ لا بكلاب نابحة ولا بتنطلق مؤيدة إن شاء الله بأن تجتمع القلوب على سر الوصل فيها. والأمر الثاني هو تنبيهه إلى أننا نحن العرب هو يشير بنا إذا كان في العرب فهو بغيرهم باب أولى سفر بغير الإسلام سوى سفر بغير الإسلام ولا تكون لنا دولة ولا صولة إلا بقيادة دينية يعني قيادة دينية امتزاج أرواحنا بروحيات الكتاب. والتاريخ يشهد أننا حين نتزرج من الدين والتدين التخلق الإسلامي وجوحك نصبح وحوشا كاسرة وكاسحة ولا يستقيم لهم حال ولا شأن لا إذا ارتقوا ولا إذا نزلوا. إذا نزلوا حقدوا على من فوقهم وإذا ارتقوا حقروا من دونهم فلا أدري متى يصلحون وينصلحون لا ينصلحون إلا بهذا الكتاب في أمور مسجلة وتالجها دفاعه عن الأشراف ومنهم الأدارس بقطرنا. فقال وإن طارت الطائرة تتهمهم هل إدريس الأول فعلا ابن اللي إدريس الإدريس الثاني ابن اللي إدريس الأول أم مسألة فيها كيتوك سل سيفه مدافعا عن عرض الشرفاء عن عرض الشرفاء وقال في سبب الدفاع أرجو أنتم حسابكم على الله معه أرجو أن يكون هذا الحجاج عنهم وهذه المجادلة عنهم سبب لأن يجادلوا عني يوم القيامة بأنني حميت نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول كيف دفاعه على الأشراف عدم إسراعه في تنزيل الأحكام على ذوي المقام الحكام المسلمين فلم تجره دعاية ضد هارون الرشيد ولا دعاية ضد أبي جعفر المنصور الذين أسسوا دول الإسلام الكبرى فما ينقل عنهم كان يردوه بالحجج يقول أنتم تتكلمون هنا عن فجوره وأين هذا الزهد الذي كنا نسمع وبالأسانيد كيف نفسر إذن هناك شيء أمة ويرى يفهم أن هناك الصراعات تدوال ومن كتب الأغاني يغني عن معرفة أصوله تغني عن ذلك ورابعها تماسكه أمام الشدائد حين فتح الله له باب اليسار وباب الهناء لم نجد منه فائق زهو كان حجبا وكان وليا وكان كاتب للوزراء وكان وعرضت عليه حتى حين بلغها لا تجد حالة زهو واحدة يثني بها ثناء مطلقا على نفسه والعكس حين قتل والده في الطاعون وقتل أخاه في الولاية وقتل صديقه شنق وقتل صديقه اغتيالا وحين ذهب إلى القاهرة وأجلب عليه القضاة بخيلهم ورجلهم دعاية وحين كاد أن يطرده ابن عرفة من الأندلس لا نجد له ولا كلمة واحدة فيها سباب أو شيء يقول وقد اجتمع الضيق علي وأوجيت ويزيد اتساعا برسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام الحزن ومقام الفرح في الطرح والفرح وحين غرقت أسرته كلا فبقي منفردا وحيدا ذي قربة ومنفردا وحيدا متماسك على الجرح قابض على الجبر يكتب لتاريخ المسلمين وكيف هو يتماسك ليخاطب تيمور لنك يرجيه إلا يخرب دمشق كما خرب حماه وحمص وغيرها ودكها دكا. الآخرين يقولون هذه توسلات توسلات إلى ماذا يريد منه والفقهاء الذين دفعوه وحاكم البلد اللي هو الناصر الفرج هو الذي قاله لابد، ونزل من السور الذي كان المدينة مسدودة مضروبة، نزل وهو ابن 73 متدلين من سورها على ثقل بدنه، لكي يحاول الرجل يقول له كف يدك عنه. وحين استبقاه واسترده حاول غاية المحاولة حتى ليستتره وانصرف إلى مصر ليختم حياته بجوار الخانقة ببرص صوفية، وليد الله بقلم التحرير على صوفي شرفة من شرف المشرفة على النيل، إلى أن وفاه أجل المحتوم 808 للهجرة، ودفن قريبا في مقبرة الصوفية كما يقول بعض المؤرخين له. رحم الله ابن خلدون وشملنا وإياه برفقه ورحمته. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، وبصرنا بعيوبنا، ووفقنا لعلاجها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وابتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شاعتنا، وترد بها غائبنا، وتحفظ بها شاهدنا، وتحصنا بها من كل سوء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا حاجة لي لك إلا قضيتها ويسرتها. فيسر أمورنا واشرح صدورنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا ربنا يا ربنا. اللهم اغفر لوالدينا وارحم رحمة واسعة، اغفر لهم ما ضيعوا من حقك، واغفر لنا ما ضيعنا من حقوقهم، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، إنا هدنا إليك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منهم الأموات. اللهم وسع المعسرين، واغفر للمقصرين، وتب على التائبين، واغفر ذنوب المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.